بشكل أوضح الوسيلة الناجحة. لا، النصيحة عند الهيئات التنصيرية أنك لا تنظر إلى الوسيلة الناجحة بقدر ما تنظر إلى المبادئ اللي بنيت عليها الوسيلة دي، تمام؟ والمبادئ من ضمن الأمور المقصود منها، المقصود بها المبادئ، الأدلة الكتابية، يعني الأدلة الواردة في الكتاب المقدس. فالمبادئ اللي بني عليها الوسائل يتم النظر إليها أولا، تمام؟ يبقى معرفة الظروف المحيطة بكل وسيلة ناجحة في التنصير مهم جدا بالنسبة لهم.